المزيد شرايا شرايا مرزل في الشرايا في مرزل الشرايا عنده انا اخذت من العزيزية هي على الشارع عند قصدي يا حبيبي لا اللي في شارع عبد الله خيار ايوه امتداد الملك خالد هناك في وحده على الشارع اليمين حق الرياضه